بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأسأله تعالى أن يبارك لنا في ذلك وأن يبارك في جمعنا هذا. ونرحب مرة أخرى بطلاب العلم الذين أتوا إلى هذه الدورة، الدورة العلمية السابعة. أسأل الله عز وجل أن يكتب أجوركم وأن يكون هذا سلوكا في طريق طلب العلم الذي وعد أهله بالخير في الدنيا وفي الدار الآخرة. ثم نشكر إخواننا القائمين على هذه الدورة الذين قاموا بإعدادها والمشرفين عليها، ونسأل الله عز وجل أن يكتب أجورهم وأن يعينهم ويسر أمورهم. ثم إن المقرر في درسنا في هذه الدورة كما تعرفون هو كتاب منهج السالكين للإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله رحمة الأبرار. طريقتنا في المذاكرة ستكون استخراج فوائد كما هو المتبع دائما، وتكون إن شاء الله باختصار. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد. من يقرأ؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة. فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئًا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهادة أن محمدًا رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرًا ونذيرًا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. إن شاء الله. لعل في بعض النسخ بعض الكلام المتقدم على الفصل، هكذا من أول شيء فصل. وبدأ المصنف رحمه الله بمقدمة: إن الحمد لله ليست موجودة عندكم. طيب، على العموم هي مهمة، ممكن نأخذ بعض فوائدها باختصار. مقدمة المصنف رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله. ثم عرف الفقه والأحكام. نأخذ من هذه المقدمة أولاً الفائدة الأولى، هذا الكتاب كتاب فقهي، وقصد المؤلف فيه الاختصار خوفا من التطويل، ومؤلفه هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر ابن عبد الله السعدي، ولد رحمه الله في بلدة عنيزة 12 محرم 1307 من الهجرة، وتوفي في 23 جمادى الآخرة 1376 من الهجرة، ونشأ يتيماً كفلته زوجة أبيه وأحسنت رعايته، ثم انتقل إلى بيت أخيه الأكبر وأحسن رعايته، وبدأ في طلب العلم منذ صغره، وحفظ القرآن قبل بلوغ السن 12، وتلقى على مشايخ فضلا، وتخرج على يديه مشايخ فضلا، وعلى رأسهم ابن عثيمين رحمه الله. وكان مجلسه نادياً علمياً، وهو أول من أنشأ مكتبةً في القصيم، وله مؤلفات في التفسير والحديث والفقه، ومن مؤلفاته هذا الكتاب، تناول فيه كثيراً من أبواب الفقه، ليست كل أبواب الفقه، واعتنى به أهل العلم قديماً وحديثاً في الدورات في داخل المملكة وخارجها. وأول ما صنفه وذكر بأنه للمبتدئين من طلابه، ولكنه كان يكرر النظر فيه ويضيف إليه، حتى أنه في الأخير حث طلابه جميعاً الكبار والصغار على دراسة هذا الكتاب، مما يدل على إعجابه به ونفاسته. المؤلف رحمه الله تأثر كثيراً بكتب ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. المؤلف أحد علماء المسلمين والأئمة المقتدى بهم، وعقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، ويرجع إليه في هذه العقيدة، وخاصة في كتاب التفسير وخاصة في باب الأسماء والصفات، فهو من مراجع أهل السنة والجماعة. ثانياً، الفائدة الثانية، بيان ما اشتملت عليه مقدمة المصنف رحمه الله، التي أولها: الحمد لله نحمده ونستعينه، واشتملت على ما يلي: الاستفتاح بخطبة الحاجة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يخطب بها في الجمعة في العيدين، وهكذا يشرع التأسي بالبدء بها في الدروس والمحاضرات، اثنين من الفائدة الثانية: التعريف بكتابه منهج السالكين، وأنه قصد منه الاختصار، وأنه يهتم ببيان المسائل مع الدليل، وقد أورد نصوصاً كثيرة من الأدلة من نصوص الكتاب والسنة تزيد على 300 نص. ثالثاً، مما اشتملت عليه المقدمة، حث طلاب العلم على معرفة الحق مع الدليل. رابعاً، بيان معنى الفقه الاصطلاحي، وهو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهذا التعريف عندما يشرح ويتفقه فيه طالب العلم ينظر إلى كلمة المعرفة، كلمة الأحكام الشرعية الفرعية، وأن المراد بها العملية، ويخرج بذلك مسائل الاعتقاد، لأن مسائل الاعتقاد ليس محلها هذا الكتاب، وقد تحدث عنها المؤلف كثيراً في كتبه، وأشار إلى الكتاب والسنة. وهذا الكتاب له تعريف: كلام الله حقيقة إلى آخره، وكذلك السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريره، كذلك الإجماع معنى الإجماع ومتى يسمى إجماعاً، كذلك القياس والمقصود بالقياس الذي يقبل وهو دليل شرعي من الأدلة المعتبرة شرعاً والمراد به القياس الصحيح، خرج بذلك القياس الفاسد أو القياس الضعيف. وهذا التعريف هو من مباحث أصول الفقه، من مباحث أصول الفقه، ولكن لا غنى لطالب الفقه عنها، لأنها تدخل فيها الأحكام الخمسة كما ذكرها المؤلف رحمه الله بعد ذلك، وذكر أن الأحكام خمسة المقصود بها التكليفية الشرعية، وهي الواجب والحرام والمكروه والمسنون والمباح، لأن القارئ للكتاب والمتفقه في الفقه بحاجة إلى أن يعرف معنى هذه الأحكام، لأنه يتعرض لها، يتعرض المؤلف رحمه الله ويقول هذا حرام وهذا سنة وهذا مكروه، فلا بد أن يعرف معنى هذه الأحكام. هذه داخلة كلها في رقم 4 اللي هو بيان ما اشتملت عليه المقدمة. 5 الترجيح الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله في قوله وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي، الترجيح لا يقوم به إلا أهل العلم الراسخون أهل الخشية، فلا يقدمون عليه إلا بعد التحري والتثبت. سادساً من الفائدة الثانية بيان أنه يجب على كل إنسان تعلم ما يحتاجه من أحكام، سواء كانت عبادات أو معاملات، والمقصود بالإنسان هو الإنسان المكلف المسلم العاقل البالغ. سابعاً بيان أن الفقه والفهم في الدين وأحكامه علامة على أن الله أراد بهذا المتفقه خيراً. وعلى طالب العلم استحضار هذا المعنى العظيم دائماً في طلبه للعلم لينال ذلك الشرف العظيم من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين فيكون من خيار هذه الأمة. واستدل رحمه الله على ذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين، متفق عليه، حديث معاوية رضي الله عنهما. وإذا أطلق الفقيه فيطلق على العالم العامل المعلم، يطلق على العالم العامل المعلم. ولذلك ينبغي أن يكون مقصد الإنسان من طلب العلم أن يرفع عن نفسه الجهل فيكون عالما بالأحكام، وأن يعمل بعلمه، وأن يكون داعياً إلى علمه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. وسمعتم في محاضرة البارحة الشيء الكثير عن طلب العلم وفضله وصفات طالب العلم. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. ثم دخل فقال: فصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الثالثة ذكر الأركان التي قام عليها الإسلام، يعني أن المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الفصل الأركان الخمسة التي هي أركان الإسلام التي دل عليها حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه. وهذه الأركان يشير بها المؤلف رحمه الله إلى أنه ينبغي معرفتها، ينبغي معرفتها والحرص على الفقه فيها، فلزاماً على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرفوا معاني هذه الأركان. وسيبين المؤلف رحمه الله في كتابه الأركان الأربعة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أما بالنسبة للشهادتين فقد تطرق إليها رحمه الله بشكل مختصر، وقد أفاد فيها رحمه الله في كتب أفاد رحمه الله عن معنى الشهادتين في كتب العقيدة التي ألفها المؤلف رحمه الله. ومن جملة ما تحدث عن العقيدة، تحدث عن العقيدة في التفسير، تحدث عن أصول أهل السنة والأسس، أسس العقيدة، ومن جملتها معنى الشهادتين. الفائدة الثالثة، الرابعة، بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله باختصار، وأنها إقرار العبد واعتقاده وتحقيقه، لأنه لا يستحق أحد أن يكون إلها إلا الله وحده لا شريك له. وبين رحمه الله في تعريفه أن هذه الشهادة تعني شيئاً عظيماً وهو الإخلاص لله، ولذلك قال: فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى. وفي هذا تنبيه لطالب العلم أن يكون طلبه للعلم خالصاً لوجه الله. أتى بهذه العبارة رحمه الله في معنى شهادة أن لا إله إلا الله تنبيه لطالب العلم أن يكون مخلصاً في طلبه للعلم، لأن طلب العلم عبادة، وكل عبادة يجب أن يكون المرء فيها مخلصاً لله تبارك وتعالى، متابعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ينبغي الإخلاص في جميع جوانب الدين، في الصلاة وفي الزكاة وغيرها. وفيه إشارة أيضاً إلى الحذر من صرف النية لغرض من أغراض الدنيا، وخاصة في طلب العلم. قوله رحمه الله: وأن تكون عباداته الظاهرة، الظاهرة والباطنة. الظاهرة من صلاة وصدقة وذكر وغيرها، والباطنة من أعمال القلوب التي تتعلق بأعمال القلوب من المحبة والخشية والخوف وغير ذلك. الفائدة الخامسة، بيان أن أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم هو توحيد الله تعالى والإخلاص له في العمل وفي القول وفي الاعتقاد. ولذلك نجد أن رسل الله عليهم الصلاة والسلام قد بدأوا بالدعوة إلى التوحيد والإخلاص، استدل المؤلف على ذلك بقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. الفائدة السادسة، بيان معنى شهادة أن محمدًا رسول الله، ولخص هذا المعنى في الأمور التالية: واحد، اعتقاد القلب وإقرار اللسان أن الله أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا. والجن يا قومنا أجيبوا داعي الله، فقد بعث عليه الصلاة والسلام للإنس والجن. وهذا الاعتقاد وهذا القول يقتضي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع لنا عليه الصلاة والسلام. اثنين، بيان أنه لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثاً، بيان أنه يجب تقديم محبته عليه الصلاة والسلام على النفس والولد والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، الحديث. أربعة، بيان أن الله تعالى، بيان الإيمان بأن الله تعالى أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الدالة على رسالته، وأعظمها القرآن العظيم. ومن المعجزات شقاق القمر، وتسبيح الحصى، وتكثير الطعام، وغير ذلك. خامسا، بيان الإيمان بأن الله جبل محمدًا صلى الله عليه وسلم على العلوم الكاملة والأخلاق العالية، سادساً، بيان أن دين محمد صلى الله عليه وسلم قد كمله الله وأتمه، وهو صالح لكل زمان ومكان، ومحقق لمصالح العباد الدينية والدنيوية. الفائدة الخامسة، السادسة، السابعة، التذكير بالقرآن العظيم ومكانته، ولذلك في ختام كلامه رحمه الله قال: وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. واضح إلى هنا؟ أحد منكم سؤال في الماضي؟ تفضل. قال رحمه الله: فصل. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. نعم. الفائدة عندك كتب، بدأ كتاب الطهارة هكذا؟ نعم، نجعلها الفائدة الأولى. الفائدة الأولى من أول كتاب الطهارة. بدأ المؤلف رحمه الله بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة. وأحد شروطها. فينبغي الاهتمام بها. وتعريفها في اللغة: النظافة من الأقدار، والمراد بها في الشرع رفع ما يمنع الصلاة، رفع ما يمنع الصلاة، وغيرها مما يوجب الطهارة. وتنقسم إلى قسمين: طهارة معنوية، وهي طهارة القلب والجوارح من الذنوب، وأعظم الذنوب الشرك بالله. والقسم الثاني طهارة حسية، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. نعم، والطهارة الحسية هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والحدث ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. والأكبر هو ما يوجب غسلا، مثل الجماع والحيض. والأصغر ما يوجب وضوءا، مثل البول والريح. وهناك أدلة تدل على وجوب الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى أن قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الطهور بالضم هو الفعل، وبالفتح طهور هو الماء أو التراب الذي يرفع الحدث. ومثله سحور وسحور، وفطور وفطور، ما شاكل ذلك. ومن الأحاديث أيضا التي تدل على وجوب الطهارة لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. بقي زوال الخبث، التطهير، تطهير النجاسة، وهي داخلة في الطهارة. دليل وجوب التطهير من النجاسة قول الله تعالى: وثيابك فطهر. وكذلك حديث وضع الماء على بول الأعرابي في ناحية المسجد دلالة على وجوب طهارة الخبث، وكذلك حديث مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، بمعنى أنه يكون عليه البول ولا يطهره، فاستحق بذلك العذاب، مما يدل على وجوب التطهير للنجاسة، على وجوب التطهير للنجاسة. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه البخاري ومسلم. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. واضح هذا؟ نعم. قال رحمه الله: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه. نعم. الفائدة الثانية: بيان أن أقسام الماء نوعان، طهور مطهر ونجس منجس. وقول المؤلف هنا: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، والنوع الثاني، يقصد بالنوع الثاني الطهارة بالتيمم، وسيأتي هذا في باب. والماء الطهور أشار المؤلف رحمه الله إلى أمثلة له: فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث، أي الأنجاس شأن نجسة، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، ما لم يخرجه عن مسمى الماء. ضاف عبارة: ما لم يخرجه هذا الطاهر عن مسمى الماء، فإن سمي بغير اسم الماء ما أصبح ماء، ولا يأخذ حكم الماء ولا يتطهر به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالماء الذي نزل من السماء أو خرج من الأرض أو في البحار أو في الأنهار أو في الآبار أصله ماذا؟ طهور، ويتطهر به. فإن تغير أحد أوصافه بلون أو طعم أو ريح ينظر إلى هذا أو إلى سبب التغيير، فإن كان شيئا طاهرا ولم يؤثر على مسمى فلا يؤثر بل يتطهر به. يعني لو جعل فيه شيء من الشاي أو من العصير ولم ينقله عن مشمل ما جاز لك أن ترفع به الحدثين الأكبر والأصغر وأن تزيل به النجاسة. وإن تغير بهذا الطاهر فانتقل من مشمل ما إلى اسم آخر ليس لك أن تتطهر به، ولكن لا يسمى نجس، لا يسمى نجسا. فإن تغير بشيء نجس أو جعل فيه شيء نجس، فإن غيره هذا النجس، غير لونه أو طعمه أو ريحه، صار نجسا ولا يجوز لك أن تطهر به، لا برفع الحدث الأكبر ولا الأصغر ولا إزالة النجاسة، حتى ولو لم يوجد غيره. فإذا لم يوجد غيره انتقلت إلى ماذا؟ إلى حكم آخر كالتيمم. فإن إذا تغير هذا الماء بنجاسة، إن لم تغير أحد أوصافه فلا يسمى نجس، وعلى هذا يحمل إن الماء طهور لا ينجسه شيء إذا لم تغيره هذه النجاسة، لا في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه. يعني جعلت فيه نجاسة وأنت ترى، لكنها لم تغير بشيء منه، يبقى ماذا؟ طهورا. فإن غيرت أحد أوصافه سواء كان قليلا أو كثيرا، دون القلتين أو أكثر من القلتين، إذا غيرت أحد أوصافه هذه النجاسة أصبح ماذا؟ نجسا ولا يجوز التطهر به. إذن على هذا الماء قسمان، طهور مطهر ونجس منجس. الحد الفاصل بينهما تغير أحد الأوصاف، لا أحد الأوصاف. فإن تغيرت أحد أوصافه بالنجاسات والأخبار، غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، فهو ماذا؟ نجس، سواء كان التغير قليلا أو كثيرا، وسواء كان الماء كان قليلا أو كثيرا. والماء الذي أصابته نجاسة فلم تغير شيئا من أوصافه فلا يعتبر نجسا، بل هو ماذا؟ طهور، يتطهر به. هذه مسألة من مسائل الفائدة الثانية. مسألة ثانية، بيان أن الماء الباقي على أصل خلقته، وهذا أشار إليه المؤلف، فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض، أن الماء الباقي على أصل خلقته كماء البحر والأنهار والآبار وغيرها طهور تصح به الطهارة لرفع الحدثين وإزالة النجاسة وغير ذلك من الاستعمالات، ولا ينقله عن ذلك الحكم وهي الطهارة إلا إذا تغير أحد أوصافه. فإن تغير بنجس صار ماذا؟ نجسا. وإن تغير بشيء غير نجس من أنواع الطاهر كالماء والعصير والشاي والمداد وغيرها، فهذا لا يعتبر نجس، ولكن ليس لك أن تتطهر به إذا نقله هذا المتغير أو المغير من مسمى الماء ونقله إلى اسم آخر. واضح؟ واضح يا جماعة؟ تمام. من الأدلة التي استدل بها على أن الماء إذا خلط بشيء من الطاهرات لا ينجس هو جعل الكافور في الماء لتغسيل الميت أو لغسل الرأس من حدث أو غير ذلك. إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للنساء في غسل ابنته دلالة على أن هذا لا يغير الماء وينقله من طهوريته إلى ماذا؟ إلى النجاسة، ما زال هو يسمى إيش؟ ماء. فإقراره عليه الصلاة والسلام دليل على أن الماء ما تغير وما أصبح نجسا بسبب إدخال إيش؟ شيء آخر عليه من الطاهرات. واضح؟ ما هي النجاسة؟ النجاسة هي الشيء المستقذر، الشيء المستقذر، أو يقال هي عين مستقذرة شرعا، شرعا وليس عرفا، وليس عرفا. قد يعافي الإنسان في العرف شيئا، لكن لا يحكم عليه بماذا؟ بالنجاسة، لا يحكم عليه بالنجاسة. فيقال النجاسة هي عين مستقذرة شرعا، كالبول أو الميتة. كم باقي من الوقت؟ ها؟ دقيقة؟ لا باقي ربع ساعة. طيب نكتفي بهذا. بارك الله فيكم ووفقكم، وغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خير.